يا سيدي ما كل حبة مثل حب حبك مطر هتان من مزن ديما والحب ما خذته من الناس بالغصب الحب جالك بالفعولة الحكيمة والحب ما له طب يا سيد الشعر إلا الولا من كل نفس سليمة كلمتك للشرى من القلب للقلب لفته عظيمة صادقة مستقيمة والحب ما له طب يا سيد الشام إلا الولا من كل نفس سليمة لفته عظيمة صادقة مستقيمة تعب صفا كل مشرب تجسد الإخلاص طبعا وشيمة هذا الحكيم اللي على الحكم يتعب أنا أشهد إنه يا عرب ناس تيمة تجسد الإخلاص طبعا وشيمة هذا الحكيم اللي على الحكم يتعب أنا أشهد إنه يا عرب ناس تيمة